من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام يقع في المطهرات وهي 12 لعله هنا مذكورة. أوضحها وأولها وأوفر الماء. الماء تارة مطهر لكل متنجس عدا المضاف. هسا أنت تريد تقول عدا المضاف، تريد تقول حتى المضاف إذا خرج عن الإضافة وصار مطلقا، هذا بعد سألت أشبه بالاستثناء المنقطع والمتعة. على كل حال، فيمكن من خلال الماء تطهير كل متنجس ماء كان أو غير ماء. ما قلنا نجس، قلنا متنجس. فحتى الماء المتنجس يمكن أن يطهر بالماء. نعم، غير الماء من المائعات تطهيره إذا تنجس تطهير بالماء يتوقف على زوال إضافته وخروجه إلى حد الإطلاق، يصير ماء مطلق. المتنجس أسألكم مسألة أخرى، وهي أنه إذا أردنا التطهير بالماء وكان الماء مما يمكن انفصال عن الجسم، فهل تتوقف طهارة ذلك المتنجس على زوال ماء الغسالة أو لا؟ هذه مسألة. المشهور ذلك أن نكتشنه، هذا بعد ذلك نأتي إليه. الأمر الآخر أن الأجسام على أقسام اللي نريد نطهرها بالماء، لأن إما أن يكون من الآنية أو غير الآنية. إذا كان من الآنية تارة يكون متنجسا بموت الجرذ أو بشرب الخنزير، وأخرى ما قلت موت الخنزير، شرب الخنزير، وأخرى بشرب الكلب، وثالثة خمر موضوع فيه، ورابعة لا، متنجس بغير هذه الثلاثة، فلكل حكمه. ومن جهة أخرى الماء تارة يكون قليلا وأخرى يكون كثيرا وثالثة يكون جاريا، فهل من اختلاف أو لا؟ هذا إذا كان من الآنية. إذا كان غير آنية، غير آنية ثياب أو غير ثياب؟ إذا ثياب هذا إلى حكم نأتي. إذا غير ثياب بدن أو لا؟ إذا بدن نذكر. غير البدن هذا هم ما نأتي إليه، أنه شنو حكمه، يجب تطهيره مرة واحدة بلا فرق بين القليل والكثير أو لا؟ هذه أحكام متعددة نأتي إليها. طبيعي قضية البدن وقضية الثوب وغير ذلك، هذه قد يختلف حكم تطهيرها من التنجس بالبول عما إذا لم يكن متنجسا ذلك الشيء، البدن أو الثوب أو غير ذلك بالبول. والمسألة الأخيرة هي مسألة التطهير بماء المطار. نقرأ المتن حتى بعد ذلك نأتي إلى المستند. قال: المطهرات يطهر المتنجس بأحد الأمور التالية: واحد الماء، وهو مطهر لكل متنجس بما في ذلك الماء المتنجس. أجل أسا هذا يبقى على أنه كيفية تطهير الماء المتنجس، يكفي ملاقاة للكر، يكفي تتميم كرا إذا ما كان متغير بأحد علامات النجاسة من لون أو رائحة أو طعم، هل يكفي اتصاله أو هل يكفي تتميمه أو لا ما يكفي تتميمه كرا. اثنين، هل يكفي الاتصال ولو لم يخ تلت أو لازم شوية اختلاط يصير، هذه أمور أخرى. أجل لا يطهر به المضاف بالماء، ما يطهر المضاف ما دام مضافا، لعل هذا التعبير أنسب مما نقول ويطهر المضاف إذا خرج عن ال، هذا معنى لا يطهر. أي خب، واعتبر المشهور في حصول الطهارة بالماء، اعتبر انفصال ماء الغسل، فإذا ثوب تعصره أو تفركه الدلكة أو تدوسه برجلك، هذا يجينا بعدين إن شاء الله، مو إلا عصر، المهم إخراج. أي وإذا بدي أقدرت هكذا ماء، هاي متنجسة تلقيها مو تبقي، هاي غسالة ماء غسالة، هل يعتبر ذلك؟ المشهور اعتبر ذلك بالمقدار المتعارف بعد، انت مو ايديك اذا هذا لازم تتعب او العاصر لازم تطلع الدم مننا عليكم السلام، لا بالمقدار المتعارف، اخراجه بالمقدار المتعارف. ويلزم في تطهير الاواني اذا تنجست بولوغ الكلب الغسل بالقليل ثلاثا. الآنية اللي تتنجس بولوغ الكلب، لطع الكلب، مو إيده يحطها، مو يشتم الماء فقط ويتلوى، هذا مو ولوغ كلب، ولوغ الكلب اللطع يعني شرب الكلب من، يكفي في الولوغ إذا تريد تطهر بالقليل ثلاث مرات، أولاها بالتراب، هسه تراب يابس أو تراب رطب لا يخرج عن شنو، مو أنا يصير طين وكذا، هذه مسألة. وبعدين مرتين بالماء، هذا إذا بالقليل، إذا بالكثير مرة بالتراب لا بد منها، بعدين مرة واحدة إذا بالكور كافي أو لا بد من مرتين، هذا البحث هنا يذكر واحدة كافية عليكم السلام. قال ويلزم في تطهير الأواني إذا تنجست بولوغ الكلب الغسل، يلزم الغسل بالقليل ثلاثا، أولاهن بالتراب وبالكثير مرة بعد الغسل بالتراب، فبالكثير مرتان مرتين وبالقليل ثلاث مرات في كلا الموردين أولاهن. وإذا تنجست بشرب الخنزير، شرب الكلب افتهمنا، شرب الخنزير سبع مرات من دون فرق بين القليل والكثير. ليش تفرق شرب الكلب ما تفرق هذا نجي إلى إن شاء الله. بعد سبع مرات وين يلزم؟ قال أو بموت الجرد، الفأر الكبير، موت هنا مو شرب، إذا شرب لا أصلا ما يتنجس، إذا شرب، إذا مات في الإنآنية اللي بماي، مو مات يابس بيابس، ذاك هم معفو. أو بموت الجرد فيها طهرت أو طهرت بالعفو، طهرت بالغسل سبعة بلا فرق بين القليل والكثير. فإذا نشوف هذه الآنية هواية أكو فرق، إذا ولوغ كلب قلت ولوغ ما قلت شنو بمس الكلب، لا ولوغ شيء شكل للتطهير، إذا بموت الجرذ أو شرب الخنزير شكل آخر، إذا بالآنية خمر يعني استعمل فيها الخمر وضع فيها الخمر ثلاثا بلا فرق بين القليل والكثير، وإذا بغير هذه الأمور بالدم مثلا بالبول مثلا بالكذا تنجست قال وفي غير ذلك تطهر بالغسل ثلاثا بالقليل ومر بالكثير إلا في أوان الخمر، فتحتاج إلى الثلاث حتى في الكثير. قلنا هذا المستند بعد ذلك نقف عنده، أنه ليش بعضها تفرق بيها بين التطهير في القليل والكثير وبعضها ما تفرق. جيد، هذا في الأواني، عملية التطهير تطهير الأواني اتضحت. وأما غير الأواني، قلت غير الأواني لا بدن لا ثوب، جيد، لا أمر آخر. قال وأما غيرها فالبدن إذا تنجس بالبول يطهر بغسله في القليل مرتين وفي الكثير مرة. الكثير المقصود به شنو؟ الكروة الجاري. المطر إلى حكم مختص راح يجينا إن شاء الله. والثياب إذا تنجست بالبول تطهر بغسلها مرتين. من فرق بالبدن؟ فرقنا بين من وبين من؟ قليل وكثير. بالثياب لا، بين القليل وبين الجاري وغير الجاري. غير الجاري حتى لو كثير أما توي القليل مرتين لازم، الجاري وغير الجاري. هناك لا، القليل وغير القليل. واضح له؟ لا. والثياب إذا تنجست بالبول تطهر بغسلها مرتين في غير الجاري وفيه في الجاري مرة. وأما بقية الأجسام، أرض صبورة الميز الموبايل تنجست بالبول، المشهور قال لزومها لزوم غسلها مرتين في القليل كما غيرها، كما الثياب والبدن. شلون قلنا مرتين؟ احنا نريد نقول لا، الدليل قد يفي بغسله واحدة حتى في القليل، لكن ذولا قالوا الحقها بالبدن وبالثياب مرتين ايضا. واضح؟ كثير مره ها؟ كثير هنا انا ساكت، لما ساكت يعني يظهر بالكثير مره كافي، لكن كله يحتاج الى دليل ناتي اليه. هذا في التنجس بالبول. ياهو، ثياب، الأواني بينا تنجسها بالبول وغير البول وكذا، هذا أصلا مستقل بحث الأواني. غير الأواني قلنا ثوب بدن غير ذلك، هذا بينا حكمه إذا تنجس بالبول. أما إذا تنجس بغير البول ثوب بدن غير ذلك، قال تكفي المرة مطلقة، يعني حتى بالقليل وبالكثير قد عدسة. والخب ماي المطر شلون إذا أريد نطهر بيه؟ نطهر بيه الثوب، نطهر بيه البدن، نطهر بيه غير ذلك من البولي من غير البولي. قال والمشهور في ماء البدن أن مجرد إصابته للمتنجس توجب طهارته بلا حاجة إلى ما نحتاج في غير ذلك في القليل والكم من عصر أو تعدل. شنو الدليل؟ نجي إن شاء الله. وفي طهارة ماء الغسالة ونجاسته أقوال. ماء الغسالة قلت شنو؟ منفصل عن التطهير. هسه هذا منفصل بنفسه، إذا ألزمت إيدك هكذا طهرتها. ما ينفصل بنفسه إذا هج طهرت إيدك، وهذا يجتمع هنا. هذا ماء الغسالة أول ما دخلنا بهذا المتن ذكرنا نجس لو مو نجس، عفوا يلزم فصل أو لا، مو مسألة نجس، طاهر يجب فصله، يجب فصله أو لا. المشهور قال نعم، طبيعي من الأجسام اللي شنو تجتمع بماء الغسالة، ستجتمع نتيجة امتصاصها إلى الثياب أو نتيجة التهج تشطفي تغسل يدك، وهنا يجتمع ماء الغسالة. مسألة أخرى في ماء الغسالة أنا أصلا طاهر أو نجس، أقوال متعددة. المستند في كل ذلك نجي إلى أول شيء، وهو أن الماء مطهر لكل متنجس عدا في الجملة لا دقيق، لأنه كل جسم مو كل جسم متنجس، في الجملة بنحو أقدر أقول والله عندنا حكم بالشريعة أن تطهير بعض المتنجسات بالماء ثابت، أقدر أقول أو لا. قال أما مطهرية الماء في الجملة فمن الأمور البديهية التي يقتضيها ارتكاز المتشرع المتوارث يدا، حتى هاي ليش قلنا المتوارث حتى لا يكون ارتكاز متشرعي شنو حادث جديد، مو قد هذا وليد الارتكاز المتشرع وليد احسنت، قلنا نتيجة ألف سنة فتوى بأنه الماء الطاهر صار هذا، قول لا لو ترجع لي وراء توصل لي وين احسنت، لذا قال المتوارث يدا بيد عن المعصوم عليه السلام. جيد، هذه في الجملة. خب إسا أنت هذا ارتكاز على المنبر، قول نص ساعة، نص ساعة إذا صار البناء تريد بس تذكر المرتكز، خو هذا 5 ثواني وتبقى 29 دقيقة وخمسة وخمسين ثانية اشتحكي، فجيب لي دليل آخر على مطهرية الماء تقدر لو لا. يقول ها نقدر، إيه هناك آية في القرآن تقول وأنزلنا من السماء ماء طهور، لكن هذا الاستدلال بهذه الآية يتوقف على بعض المقدمات أو بعض الأمور اللي لابد أيضا من التسليم بها. واحد، أن طهور مو المقصود به طاهر فقط، لا مو مو الطهور شنو معناه شديد الطهارة، لو لا المطهر الطاهر في نفسه، أكو تحكاية باللمعة بالشراية، الطاهر في نفسه المطهر. فإذا تريد هذه الآية تستفيد من عدها في مطهرية الماء لازم تقول الطهور شنو مو فقط طاهر، مطهر لغيره، واضح؟ طب هذا شيء. الأمر الآخر أنه مطهر من القذارات شنو الشرعية اللي الشارع اعتبرها نجس، رتب أحكام، مو مطهر من القذارات العرفية لما نصير وسخة يطهرها بهذا المعنى، هذا ما فاده ما. أو إذا صارت دبقة نتيجة شنو كلت رمان كلت، وهذا أما أطرح قذارة عرفية هذا ما يفيد. فإذا لازم عندك الطهور مو فقط الطاهر، مطهر، اثنين مطهر مين من النجاسة من القذارات اللي عند الشارع، قذارات اللي أكو أحكام رتب عليها، ثلاثة أنه ماكو فرق بين ماء اللي نازل من السماء وماء الموجود على الأرض. هسه ماكو فرق من باب عدم شنو الفاصل، عدم الخصوصية، الغاء الخصوصية، أو من باب أنه هذا اللي على الأرض مصدره هم أيضا من السماء، لازم هذه تلغيها، وإلا ما راح يفيدنا أن الماء مطهر. احنا جاي نحكي الماء بشكل عام طبيعي، الماء ما جاي نحكي ماء المطر، احنا نريد نثبت في الجملة مطهر ياهو جنس الماء مو انه خصوص ماء المطر، فلازم اما ان تقول ماء له خصوصية او تقول خو هذا الماء اللي موجود تحت الارض او ماء الانهار او او او او او او هو شنو بالنتيجة اصلا مين. فلذا انزل كل المياه هي منزلة من السماء وريدة الامطار، واضح لو لا؟ قال ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا بناء على، قلت لابد أن تحتفظ بعدة مقدمات، بناء على إرادة المطهرية الاعتبارية الشرعية لا كون طاهر في نفسه، مو أن الطهور يراد منه الطاهر ولا مراد منه المطهر بلحاظ القذارات عرفية أو كونه مطهرا طهارة عرفية من الأقدار العرفية، لا. وبعد يتوقف عليه من وضم إحدى مقدمتين، عدم القول بالفاصل بين ماء المنزل من السماء ماء المطر وبين غيره من مياه الجوفية والأرضية والكذا على وجه الأرض، أو نشوء جميع المياه من المطر. تقول المهم تلك الخصوصية بأحد أمرين. جيد. خب غير الآية مؤتم علمنا تجيب لنا رواية همات. عندك رواية الماء مطهر؟ قال وبصحيح داود ابن فرقد، زين، يرويها الحر في الباب واحد من أبواب الماء المطلق، حديث رقم 4. الرواية هكذا: سندها محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر عن يعقوب ابن يزيد ما شاء الله عن ابن أبي عمر عن داود ابن صدق اليوم أسعد الله أيامكم وكذا. هذا مو قضاء إن شاء الله، بعد أداء بعدنا بالوقت. أسعد الله أيامكم وعاده عليكم وعلينا بسلامة الحجة سلام الله عليه. خب عن أبي عبد الله عليه السلام: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. هاي طهورا واضح بعد المراد من عدها شنو؟ مطهرية. مو أنه طاهر في نفسي فقط، لأن بعد الصدد الإمام جاي يجيبه. زين؟ ها؟ ما أدري ما أدري. بنو إسرائيل هذا لعله مقصودكم لعل مقصودكم هذا. هاي شوية الرواية وقفة فرد توقف إزقاهي. أصاب قرضوا لحومهم بالمقاريض وكذا. هاي في تفسير القمي رحمة الله عليه الموجود في الصفحة 242 الجزء الأول، في تفسير قوله تعالى: الذين يتبعون النبي الأمي الذي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر زين، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت. هاي مواصفات من؟ بني إسرائيل. أي؟ لا عن بني إسرائيل. أي فسدت بني إسرائيل هنا كان. لا الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدون نبينا صلى الله عليه وسلم. هاي مواصفات شنو؟ الذي يجدونه مكتوبا ويضع عنهم يحل لهم الطيبات. هاي جاءت منا هجي يحرم عليهم الخبائث يضع عنهم إصرهم الذي كان والأغلال التي كانت عليهم. هسا يريد يفسر هذه شنو الأغلال أو شنو الإصر اللي كان مشتق. قال يعني الثقل الذي كان على بني إسرائيل، وهو أنه فرض الله عليهم الغسل والوضوء أو الغسل والوضوء والوضوء والوضوء ما عليه هسا بالماء، ولم يحل لهم التيمم ولا يحل لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحارم. شوف ايش قد النبي وسع. جيد جيد. وكان الرجل إذا أذنب خرج نفسه خرج نفسه. ما أدري هذا الموجود بالطبع هجي بس أنا بقلبي بعده منتنا أو فرد شيء منتن كأنه ها أحسنت هذا لطيف. خرج نفسه جزاك الله خيرا. خرج نفسه منتنا أحسنت جزاك الله خيرا. خرج نفسه منتنا، هاي بعدين فرد قصة هاي مناسبة لهذا أذكرها أمات. إيه خرج نفسه منتنا فيعلم أنه أذنب، هاي كلش واقفة قدام الناس هسه، فيعلم تقراها فيعلم مستورة، بس هي هنا بصدد الظاهر فيعلم، حتى بعدين شنو غطي هذه العورة مالته. فيعلم أنه أذنب، وإذا أصاب شيئا من بدنه البول قطعوه، والأكو قاطعوه. أنا هاي جايبها ما الله هذه شنو ترى ما معلوم إسا شلون هاي قرضولة شلون الرواية ما أدري إيه، قطعوه في بعض النسخ الساء أو كذا قاطعوه ما أدري إيه، ولم يحل لهم الماء. فرفع ذلك رسول الله صلى الله عليه عن أمته، هاي قاطعوه يحتمل أنه شنو قاطعوه، فمعنى الرواية حينئذ بعد شنو مقبول، هذه الرواية اللي قريتها أنا مو هذه، قرضوا بالمقارض وإلا قرضوا المقارض قطعوا، فلا بد من التأمل. إيه هذه تفسير القمي 1-242 الساعة بعد مو بذهني. إيه رأسا هو إيه 242 آية هي هذه، الذين يتبعون النبي الأمي، مو بذهني يا سورة. هاي بعدين خلوني بالأخير إيه بخدمتكم. إيه إذن إلى هنا إثبات مطهرية الماء في الجملة يمكن بالارتكاز القطعي، يمكن بآية وأنزلنا بعد ضم المقدمات التي ذكر، يمكن بصحيح داود ابن فرقد بما قرأنا، كما يمكن التمسك بأوامر الغسل الواردة في الثوب في مثل الثوب والبدن ونحوهم. وهي لا أقل ثبت لك تقدر تحلف بالعباس أنه شنو ثابت، مو كلها كاذبة أو خلاف الواقع أو لا يستفاد منها، مو كله لا ها وغسلها مات من النجاسات موردها، مو أنه غسلها من ماء البرتقال دبقة، والله شلون ألبسها دبقة ما أقدر، هذا أصلا مو سؤال من الإمام سلام الله عليه، ورح يسأل من أمه زين. مناسبات العقم الموضوع لهذا اليوم ترى إيه يتسامح. وأما مطهر خب هسه شوي شوي نريد شنو شوي نترقى، كان في شنو في فقرة واحد في الجملة مو هسه رجل نسويها شنو بالجملة، اي بالجملة سويها هسه انا شفيتني ببعض المتنجسات، انا رجل نقول الماء مطهر لكل متنجس الا اذا مضاف، عليكم السلام ورحمة الله، الا اذا مضاف ذاك اذا. خب شنو دليل مطهرية الماء لكل متنجسين؟ وهاي نفس الأول دليل الأول كان في الجملة، كان الدليل الأول تسالم موج ارتكاز، كان هذا سوي تسالم، تسالم همات لابد أن يكون بنحو كاشف عن أيوة لا مو مدركي ومحتمل المدرك جيد. فهذا الدليل الأول. دليل آخر تقدر أو لا نقول لك احنا عندنا روايات وردت في تطهير الثوب، يسأل الإمام مثلا أصاب ثوبي الدم، أصاب ثوبي المني أو غير الثوب البدن، الإمام يقول له غسل بالماء غسل. تقول لي خو هذا مو كل متنجس ثوب وبدن، أقول لك لازم تلغي خصوصية، يعني تشوف على أنه النكتة اللي بذهن السائل هي مو أنه ثوب أصاب لهذا، لأنه الآن هو مبتلي بقضية إصابة البول للثوب جاي يسأل عن الثوب، وإلا إذا مو ثوب عباءة هم كذلك، مو عباءة كتاب منضدة صب همات السؤال بذهن على أنه البول إذا أصاب شو سوي سيدي ومولاي. خو الإمام يقول لا اغسل، هسه اغسل مرتين اغسل مرة اغسل ثلاث مرات، المهم بعد إلغاء الخصوصية تنحل المشكلة. إذا قلت والله قلبي ما يطيني على غير خصوصية، لعله هذه قضية شنو تعب ما أدري ما أدري ما أدري، أكو فد رواية اللي من دون حاجة إلى إلغاء الخصوصية أنت هي رأسا هي تقول لك إذا تنجس شيء طهر بالماء اللي وراه رأسا تسوي صلوات اللهم صل على محمد وآله تصير واضحة بعد فرد رواية أكو تي واضحة أنت تجيب لي رواية بالثوب رواية بالبدن فأنا أريد أن في كل متنجس تثبت لي أن الماء مطهر مو بذني تقول لي الغي خصوصية الثوب أقول لك قلبي ما يعطيني ألغي خصوصية الثوب إيش الثوب ألغي أتعدى المن لما يشبه الثوب مو أتعدى إلى كل شيء فطيني فرد يقول أكو عمار ابن موسى الساباطي روى الفتح روى رواية يمكن أن يستفاد منها مطهرية الماء لكل شيء نقراها واضح قال وأما مطهريته الماء لكل متنجس فمتسالم عليها إلا في مثل المضاف ويمكن التمسك لها إما بما دل على مطهريته في بعض الموارد الخاصة كالثوب والبدن بعد إلغاء خصوصية المورد أو بموثقة عمار الواردة أقوم يقول للإمام سلام الله عليه توضيت أنا بهذا الماء في إناء مثلا بعد ما كملت شفت أكو بالإناء فأرى متسلخة ميتة ميتة سنتا متسلخة مو إلا أو اغسل الثوب مثلا بالإناء وبعدين شفت الإناء شبي وأدري لما نتوضيت شنو مو فرد مو أحتمل أن الفأرة شنو سقطت بعد هذا إذا أحتمل هذا فرد شيء لا أدري من أول قبل ما أتوضي شنو شوف الإمام سلام الله عليه شي يقول له شنو يقول له اغسل مو بس تعيد وضوءك لأن شرطية طهارة ماء الوضوء شي يسموها شرطية شنو واقع وليست علمية ذكرية لا مو أنه تدور مدار العلم والتذكر ولا هذا لا واقعي بخلاف طهارة ثوب أحسن مو واقعية علمية إذا كنت تعلم شرط إذا لا تعلم واقعا هي صلاتك صحيحة ما أصلا احتياط شنو تقول احتياط أصلا واقعا هي صحيحة مو قصة أنه يحتمل لا يحتمل واقعا هي صحيحة ليست شرطا في الواقع ليست شرطا ما دام تجهل جيد خب الإمام إيش قال له قال له عيد وضوءك هذا هيك مو موردان واغسل كل ما أصاب ماء الوضوء هذا لما كنت تتوضى وين كان يقطر الماء كل ما هذا اغسل كل شيء أصاب ماء الوضوء أولا ماء الوضوء شنو نجس لو متنجس لو طاهر في مفروض السؤال متنجس اغسل همات كل شيء أصابه خو اغسل بيمن بالبنزين لو بالماء فبالماء بعد المنصرة فإذا يعني الماء مطهر لكل شيء كنجس واضح له لا قال ويمكن التمس أو بموثقة عمار أو بموثقة عمار الواردة في من رأى زين هذه همات في الباب أربعة من أبواب حديث رقم واحد محمد بن علي بن الحسين الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن عمار ابن موسى والشيخ هم أيضا بإسناده عن عمار والإسناد صحيح إسناد الصدوق أو الشيخ فحينئذ الرواية معتبرة لكن من جهة لا أقل عمار شو تكون الرواية موثقة خب هكذا الرواية خل أقراها الرجل يجد في إن أقراها هنا أنا أذكر أشار لها الواردة في من رأى فأرة متسلخة في إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به وأنه يغسل كل ما أصابه ذلك خل أقرأ لك الرواية سريعا الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا صلى كم يوم جاي يتوضأ هو أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة. يعني هذا يكشف ظاهرا أي مو قضية هسا. فقال عليه السلام: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك. إن كان رآها مو إلا واضح، هاي إلها طريقية مو موضوعية، إن علم يعني مو تلا لا قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثياب ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك كذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وليس عليه شيء لأن عفوا. وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، للمستقبل ليمس، وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. فهذا واضح الدلالة على أنه المدار على العلم بوجودها أو عدم. زين، ثم قال عليه السلام، شوف بعضهم شلون لطيفات هواية عن تجي هي كأنه شنو واضح. ثم قال علل الإمام: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها، يعني تلك الساعة أو بعد المقصود أحسن. خب هذه واضحة الدلالة، جيد لهنا. فإن مقتضى، نرجع للكتاب، فإن مقتضى العموم فيها يعني وين في جملة كلما. أحسنت، كلما يغسل كلما. فإن مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس من غير السوائل بذلك، لأنه السوائل، أما السوائل ليش قلت خسا كل ما أصابه، يعني حتى ماء البر تقال اللي حاطه يم الحوض كان، ليش قال شنو لكل متنجس من غير ذلك من غير السوائل؟ لا يعني استثنى السوائل. ليش هو عن سؤالي لا تكررون. قلوا لي شنو أظن إذا تباوع للجملة أحسن أنت. فإذا حطيتك فرد برقية على أنه إيه، شوف دور بالجملة تقدر فرد كلمة فرد كذا هي تصير سبب إلى أقول أنت سماع البرتقال ما يقولوا له أصابه ها؟ كيش تتبرع من جيبك؟ قول ما يقدر؟ لا هني ما يقدر أقول باوع للجملة مو أنا أقول بعد أقول نجيب كل غسل ما يصدقه خو غسل قد يقال ما يصدق خو إذا ما برتقال أغسل ماء البرتقال هو جاي يقول يغسل كل ما أصابه دي غير لازم هذا ثابت فيه خو أما بالنسبة للمائعات هذا ما يصدق يغسل لو قايل يطهر قد تمشي تفتح لهذا يطهر بس ما ندري يطهر أو لا واضح له لا أما يغسل وهذا الغسل العرف ما يصدق على ذاك تفتح على هذا ما يقولوا له غسل ماء البرتقال واضح لعله لهذه فضل عفوا شيخ من رواية واردة لأن بعض المتنجسات لا تطهر إلا مثلا التراب كذا أي ما تقيد هذا الطهر يا نشينو قل لي إحنا ما قلنا هسه ثلاث مرات بالماء قلنا الماء لا بد من شنو ايه تطهيره خذاك عما تيجي يقول ماء زائد تعفير بالتراب مو انه لغى الماء وحتى لما يدلغ الماء على نحو التخيير يعني سأنا اقول ان ترى الارض يطهرها لو تنجست اما الماء او الشمس وهذا ما الغيت الماء قلت او احنا نريد نقول كل متنجس عدا السوائل الماء مطهر لها ما قلنا على انه مطهر ولا مطهرة احسنت اذا هذا مقصودكم هذا احنا ما يعني ذلك يقول عقل التراب لا يقول من الامام المحر اي احسنت وأما مطهريته للماء المتنجس إذا عندك هذا ماء بريكلاس جابوه جاي يقدموه، أم الجهال قال هذا الطفل شوي ونعدية كانت كذا. أي هذا إذا نحط جو الحنفية يطهر لو لا الماء، لو لازم تسكبه والماء أو الإناء ثلاث مرات تغسله وبعدين تحط شنو هذا سقط عن الفائدة تماما بنحو لا يكون قابلا للتطهير، لا تطيل القطة، لا تسقي الزرع، لا في أمان الله مثلا. هسه سقي الأطفال من الماء المتنجس جائز أو لا؟ هذا مسألة أخرى مو يا مأسة فعلا. واضح السؤال؟ هل الماء المتنجس يقبل التطهير أو لا؟ وما الدليل على ذلك؟ نعم يقبل، والدليل على ذلك عموم التعليل الوارد في صحيحة ابن بزيع، ينقل رواية عن الإمام الرضا بها هذا: ماء البئر، التفتولي، ماء البئر واسع، ماء البئر واسع لا ينجسه شيء. ما علينا بها التعليل، لأن له شنو مادة، فايش يستفاد من عنده؟ العمة العلة تعمم أو لا؟ يعني كل ما إلى مادة شنو حكم ماء البئر لا ينجسه شيء. ها مو الإمام إيش قال؟ قال ماء البئر واسع، واسع يعني شنو واسع؟ خو مو واسع تكوينا، واسع تشريعا، يعني شنو هو جاي يقول هالإمام لا يفسده شيء، لا يفسده يعني مو أنه شنو ما يسوي به رائحتنا أو كذا أو شسمه، لا يعني لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الماء بوصف النجاسة، تغير هو جاي يقول إلا أن يتغير ريحه أو طعمه. خب استحنا أنا مسألة على أنه أو رائحته أو لونه ما ذكرت، هذا في مجال آخر يبحث. المهم هو إذا تنجس، نجس لأنه تغير ريحة أو لونه، شن سوي يعني شنو ماء البئر شن سوي له؟ يقول فينزح، خش وقت يطهر حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، خو يذهب مو أنه بالهوى يروح، نتيجة أحسنت نتيجة النزح بعد. قول ما يجي بمكانه، لأنه ماء البئر إذا ما ينزح المقدار يبقى يجي، وإلا راح يصير فيضانات بالدنيا، الآبار تصعن، فيجب ماء جديد بمكانه يتجدد. الإمام جاي يعلل ليش هذا الماء الجديد أو ليش هذا يطهر بمن إذا زالت؟ قال لأن له مادة، فيظهر على أنه المادة توجب التطهير. خب إحنا هساش نريد نثبت، إحنا نريد نثبت أن الماء المتنجس يطهر ولو بما له مادة. احنا نريد الآن بنحو الموجب الجزئي نقول الماء المتغير، الماء المتنجس قابل للتطهير، بس احنا ما قلنا قابل للتطهير تجيب أبرة سرنجة وشوية تزرق ماء كافي، فاحنا نقول قابل للتطهير. بس شلون قابل للتطهير ولو باتصاله بكرد؟ والإمام ما جاي يقول، جاي يقول على انه ما دام مادة المادة مطهرة كافي، إذا لون وراح وطعم وكذا ما موجود، وهذا ماي البير ماي لولا متنجس لولا طهر لولا خلص. زعنا مو بس هذا ثبتنا، لا غيرها ما تنقول، كل ماء متنجس الريد يطهر بعموم التعليل. واضح لولا؟ ومرة إذا الريد نثبت أنه يطهر في الجملة، فرد مصداق من مصاديق الماء المتنجس شنو نريد نثبت أنه خو هذا يثبت لك أن ماء البئر يطهر، صحيح لو لا؟ إحنا لا نريد نقول كل ماء متنجس يمكن تطهير، لكن مو يمكن تطهيره إذا اتصل بالمحيط، إذا اتصل بالبحر، إذا اتصل بالكر، إذا اتصل بالجاري، إذا اتصل برأس أبرة ماء، لا ولو بالكثير سلو اتصل. والدليل هذا الرواية، واضح مقصودنا؟ قال ها اي اي احسنت هذا اي احنا نريد شنو من هالناحيه بنحو الموجب الجزئيه، مو من ناحيه الماء المتنجس، الماء المتنجس نريده كليه، كل ماء متنجس لكن يطهر ببعض بالاتصال ببعض المياه وهي الماء الكر، ماء الجاري، ماء واضح له لا. وأما مطهريته الماء للماء المتنجس فلعموم التعليل في صحيحة ابن بزيع الواردة وين؟ رقم 12، حديث رقم 12 باب 3، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام. محمد بن إسماعيل مات بن بزيع من العظماء يظهر، المهم هذه صحيحة. قال الرضا عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، راح يفسد يتنجس. خوش نسوي لحتى يطهر؟ يقول ينزع حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، يعني حتى يأتي مكان ماء. إذا أجى ماء هذا ماء قليل أجى بمكانه، يقول لك ذاك الماء متصل بالمادة لأنه متصل بجوف الأرض، واضح له لا؟ فيظهر أن كل ماء متصل إذا اتصل بالماء المتنجس شو يسوي له؟ يطهره. لأن له مادة، فإذا اتصل القليل المتنجس بالكر كفى في حصول الطهارة له. قبل المضاف ليش؟ أنت استثنيت بالمتن المضاف، قلت الماء يطهر كل ماء كل الأجسام بما فيها الماء يطهر كل الأجسام بما فيها الماء المتنجس إلا المضاف، ما يطهر. ليش ما يطهر؟ إذا عندك فرد كور مسوين شربة إحنا مولود يوم فرح وإجا طفل حط إيده شنو شوي كانت ملوثة بالدم موخريها بالتعقيم، يلا من هالناحية إيه، لكن ما مطهريها بالماء هاي إصبعة، إجا حطها هناك للتبرك ينجس هذا، تفتح الحنفية عليه ما يطهر. ليش يبقى ها مو رائحة الدم؟ لا، ليش ما يطهر هو بمجرد الاتصال؟ ليش طهارته تتوقف على زوالس زوالس مهي؟ إذا اسمه راح طبيعي صار مطلق، مقصودي مو يزول اسمه يصير لونه لون وردي تقول لا هو شربت ولا هو ماء، لا مقصودنا إذا صار شنو ماء مطلق، لأن أجلة الأجلة كنا على الماء المطلق ها؟ الجلة اللي بدنا نطهريه الكثير للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل للمفعل مو فتحت الحنفية صرت شاك، ما أدري والله طهرة أو باقي نجس أو باقي نجس أو باقي نجس، يلا أدق على رأسي أو باقي نجس، أي استصحب نجس بقى نجس بعد ما توصل النوبة إلى البراءة، لكن هذا متوقف على جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية، لأن إحنا ما ندري باللوح المحفوظ مش مكتوب. المضاف إذا فتح عليه الماء يطهر أو باقي نجس، فالحكم الكلي مجهول إنا، فإذا تريد تستصحب نجاسته هذا استصحاب في شبهات حكمية. وهذه رواية عمار ترى ما تفيدنا، واغسل كل ما أصاب تقول خو هذا يشمل حوض البرتقال، ماء البرتقال اللي هناك يم الفأرة المتسل حوضين كان واحد بي فأرة ماء مطلق وواحد بي ماء برتقال مسوين علما للضيوف، ولما جنت أتوضى همات شنو وهي تسقط فرد قطرة لهناك والإمام تنجس أو لا تنجس. الإمام ايش قال؟ اغسل كل ما لاقاه، خلنا نغسل ماء البرتقال. إذا الماء نقول خو ما يصدق الغسل، واضح له لا؟ قال: وأما عدم تطهيره للمضاف فلم يخالفه إلا العلامة. فسهل لابد من مراجعة كلام العلامة، يعني يكتفي بفتح الأذى خوشة ترى يقلدون السم كلهم يقلدون العلامة أي للقصور في ليش ما يطهر للقصور في المقتضى. أنا أريد أن أنت تجيب لي دليل على يعني عدم الدليل قصده. اي انا اريدك انت تجيب لي دليل على الطهارة. خذ نجاسته والعباس شنو ثبتت واضح الكلام، هل يقبل التطهير او لا؟ انت تحتاج الى دليل للقصور في المقتضي، يعني للقصور في شيل المقتضي. إيه بعد وضح لي، وضح لي عن منبر، قلنا عندك وقت شو تسوي، لازم تحكي. قول يعني ذن الروايات اللي تقول يطهر كذا يطهر كذا قاصر عن الشمول علما. مو يعني ما تقدر تلغي كذا بين الثوب وبين ماء البرتقال، تقول ما دام الإمام قال اغسل ثوبك هذا همات. واضح له لا؟ للقصور في فإن التعدي لا وجه له بعد احتمال الحصول. أحسنت إلى الماء المضاف، إلى المضاف. وموثقة عمار نقطة، وموثقة عمار هذا دفع إشكال مقدر، ليش ما نستدل بموثقة عمار اللي مرت؟ كل شيء يشمل ماء المضاف. نقول الإمام قال كل شيء غسله، وهذا غسل ما يصدق، لازم بالمورد اللي يمكن يصدق غسله هنا نتعدى. قال وموثقة عمار لا يمكن التمسك بها لعدم صدق الغسل، بل أكو طريق واحد من رخصتك يطهر من خلال المضاف، لكن من رخصتك شنو تتخجل ويا شنو الضيوف، ما تطيهم بعد ماي برتقال، تسويه ماي مطلق هذا الحوض تفتح ماي عليه إلى أن يصير ماء مطلق. قال أجل تطهيره له من باب الاستهلاك والسالبة بانتفاء الموضوع أمر على مقتضى القاعدة، يعني ما نحتاج إلى لا أصول ولا يا رواية مريضة مقتضي مريضة قبعا أساس ارتفع. أحسنت قلت تتخجل ويا الضيوف. أحسنت استحالة، ولذا استحالة تسميه استحالة، تسميه استهلاك، تسميه كل ما تريد تسميه، لكن بشرط أن يكون الماء الذي أضفته على ذاك شنو مضم حجر إلى حجر. واضح ولا لا؟ كر وما زاد، لأن إذا ذيب قلاص قلاص وهذا القلاص اللي يضيفه هو شنو. أحسن. خب تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته، والحمد لله بسلامة الحجة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقت ذي